بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثامن في شرح متن أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، أجزل مثوبته في هذا اليوم السبت 11 من شهر صفر لعام 1440 الموافق 20 من شهر أكتوبر لعام 2018. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله. نعم، اقرأ. قال الإمام رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر. وما كان مثله في القدر، وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. يؤمن بالآثار، نعم. هذا التأصيل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تأصيل مهم جدا في كيفية التعامل مع الأحاديث المتعلقة بالعقيدة، وكذلك أيضاً مع الأحاديث المتعلقة بالأحكام. وإن كان الأمر بالنسبة للعقيدة أشد وأهم، فمن لم يعرف تفسير الحديث، يقول الشيخ الإمام أحمد، فمن لم يعرف صوت المسابح بطلع بث دولي. فمن لم يعرف تفسير الحديث، يقول، ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. فهذا التأصيل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كيفية التعامل مع أحاديث الاعتقاد وأحاديث الأحكام، وإن كانت أمور الاعتقاد أهم وأشد. فمن لم يعرف تفسير الأحاديث لأنه ليس من أهل العلم أصلا، أو من كانت له مشاركة علمية فأشكل عليه معنى تلك الأحاديث أو معنى بعضها، أو من احتار عقله في فهم معناها، فإنه لا يجوز أبدا أن يفسرها بالرأي المحض الذي يوافق هواه، لأنه ساعة إذن يعد قولا على الله بغير علم. التفسير بالرأي والهوى قول على الله بغير علم، نهى عنه الشرع وحذر منه في آيات كثيرة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتأمل كيف قرن الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم بالفواحش الظاهرة والباطنة، وبالإثم والبغي والظلم بغير حق، والشرك به سبحانه وتعالى، للدلالة على عظم جرم القول عليه سبحانه وتعالى بغير حق وبغير علم. فالواجب الإيمان بتلك الأحاديث والتسليم بها والتسليم لما دلت عليه من معنى صحيح وإجراؤها على ظاهرها دون تأويل أو تحريف لمعانيها الصحيحة التي فسرها بها السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم، وذلك كأحاديث الأسماء والصفات الإلهية وأحاديث القدر وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وأحاديث الحشر والصراط وأحاديث الميزان ورؤية الله تعالى في الآخرة وغيرها من الأحاديث التي تتعلق بماذا؟ تتعلق بالاعتقاد. والواجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم من أهل السنة فيكل بذلك تفسير القرآن وتفسير الحديث إلى عالمه، فإن أهل العلم قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم في هذا الباب خير قيام، من بيان للدين وتوضيح له. وأقصد بأهل العلم أهل العلم الربانيين من أصحاب المناهج الصحيحة قديما وحديثا. فالواجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم، لا أن يستقل بفهمه وأن يستقل برأيه فيسلك بذلك غير الطرق الشرعية، وما نتج الضلال والبدع في الأمة إلا بسبب تفسير النصوص بالرأي والهوى. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره الذي هو من أجود وأحسن التفاسير التي فيها العقيدة الصحيحة وليس فيها تأويلات ولا تحريفات، وفيها فقه الصحيح، فيه اتباع الكتاب والسنة وليس فيه إسرائيليات، ولغته مفهومة لا يستغني عنه لا المبتدئ ولا المتوسط ولا المتوسع بالعلم. هذا مهم جدا، أنه الأهل أن الناس يضعون في مساجدهم مثل هذا التفسير، وأن يستغنوا عن التفاسير الأخرى التي فيها مشكلات مثل تفاسير الصابوني مثلا، مشكلات فيها مشكلات عقدية، تأويل الأسماء والصفات فيها مخالفات لما كان عليه السلف الصالح، فيها إسرائيليات. وعليهم أن يحرقوا من مكتباتهم الكتب التي فيها الضلال والبدع مثل تفسير سيد قطب، تفسير الظلال الذي قال فيه بتكفير المجتمعات الإسلامية كلها، ووصف القرآن بأنه سيمفونيات موسيقى القرآن، ووصف موسى عليه السلام بأنه عصبي المزاج وهذا سب للأنبياء، وقال بوحدة الوجود في سورة الحديد وسورة الإخلاص، وحدة الوجود أنه ما في شيء إلا الله، أن الله حل في مخلوقاته اتحد في مخلوقاته، ما في حقيقة إلا حقيقة وجود الله، أما باقي الناس والمخلوقات والجبال وكل المخلوقات هذه لا حقيقة لها. ضلال مبين. تأويل الصفات وتحريفها الموجود في كتابه، أخطر شيء في كتابه أنه يربي الشباب على إيش؟ على الغلو والتطرف وتكفير المجتمعات الإسلامية. فهذا الكتاب وأمثاله أنتم تعلمون كلامنا فيه، لكن أوجه كلامي هذا لكل من لا يعرف حقيقة هذه الكتب أن يحضرها. فالبديل موجود والحمد لله، من أحسن وأطيب الكتب التي تدل على إخلاص مؤلفها هذا الذكر العالي والانتشار الواسع في العالم الإسلامي لكتاب من؟ لكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، مع أنه من علماء العصر الحاضر. توفي متى؟ 1376 توفي. فهذا الكتاب اسمه تفسير السعدي، واسمه الكامل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ماذا يقول في تفسير هذه الآية؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجميل في هذا التفسير أنه لا يعطي فقط المعنى المباشر ومعاني الألفاظ، وإنما يعطيك أحيانا الحكم والأحكام. آية واحدة يستنبط منها 50 حكما في آية واحدة، لعلها آية الوضوء استنبط منها 50 حكما شرعيا وغيره. وتركيزه على باب الاعتقاد ونقوله، مع أنه ألفه من ذهنه، ألفه من ذهنه رحمه الله، ما جلس قاعد يألف، كان عالما راسخا فألف هذا الكتاب من ذهنه، يجلس يملي على تلامذته يكتبون التفسير. سبحان الله، هذا شيء من الفتح العظيم على أمثال هؤلاء النوادر. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، وعموم هذه الآية فيها مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواعه، أي أعلى أنواع العلم، العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر الله بسؤالهم، أو حيث أمر بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة. إذا سأل أهل العلم خرج عن التبعة، إذا لم يسأل بقي مؤاخذا إن عبد الله على جهاله. أما إذا سأل أهل العلم بالبينات وبالزبر وعرف الحكم بأدلته من الكتاب والسنة، خرج من التبعة وخرج من المؤاخذة، وصار معذورا عند الله تبارك وتعالى ولو كان مخطئا. قال: فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال، لأن لما الله عز وجل زكاهم هذه التزكية، فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يبادروا دوما إلى تزكية أنفسهم، وأن يجعلوها متصفة بصفات ماذا؟ بصفات الكمال ظاهرا وباطنا. انتهى كلامه. قول الإمام أحمد رحمه الله مثل حديث الصادق المصدوق، يشير رحمه الله إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين، وهو من أحاديث القدر التي يجب أن يؤمن العبد بها. ولفظ الإمام مسلم قال: قال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، أي 40 يوما أخرى علقة في الطور الثاني، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وجاء في بعض الروايات في السنن قال: وإن الأعمال بالخواتيم. فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بماذا؟ بالقدر. الواجب الإيمان والتسليم بما دل عليه ظاهره دون تكلف ودون تأويل أو رد له. فهذا الحديث وغيره يدل على أن الناس قد سبق في علم الله تعالى أنهم قسمان: شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن ذلك مكتوب عنده في اللوح المحفوظ الذي يفصل منه التقدير العمري لبني آدم كلهم وهم في أرحام أمهاتهم. والواجب أن يحذر المسلم غاية الحذر من عقيدة القدرية الذين كذبوا بهذا الحديث وغيره لما تعارض مع عقولهم وتعارض مع آرائهم وأهوائهم. والعقيدة في القدر، وشرحنا هذا كثيرا في الدرسين الماضيين، عقيدة واضحة بينة كانت من الأمور المسلمة عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لم يتجادل فيها أحد، وإنما حصلت فيها الخصومات وحصل فيها الجدال والمروءات بعد ذلك. جاء القدرية فأحدثوا فيها الجدل وأحدثوا فيها المقالات الكفرية كما بينا في الدروس أو الدرسين الماضيين. وقوله رحمه الله: ومثل أحاديث الرؤية كلها. رؤية الله تعالى في الآخرة عقيدة صحيحة ثابتة، ثابتة عند أهل السنة، دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة الصحيحة وإجماع السلف، وسيأتي كلام الإمام أحمد عنها قريبا كأصل مستقل من أصول السنة التي لا يكون من أهل السنة من كذب بها أو ردها. لكن الشاهد هنا أن الواجب أيضا الإيمان والتسليم بأحاديث الرؤية الصحيحة. الواجب أن يسلم ويؤمن بماذا؟ بالأحاديث الصحيحة التي جاءت متعلقة بالرؤية، فلا ترد ولا تكذب كما فعلت المعتزلة، ولا تؤول وتحرف كما فعلت الأشاعرة. المعتزلة ماذا قالوا؟ إن الله لا يرى في الآخرة، وكذبوا الآيات الواردة في ماذا؟ في رؤية الله في الآخرة، وكذبوا بالأحاديث وردوها، وعرف الناس ضلالهم وانحرافهم. الأشاعرة ماذا فعلوا؟ أثبتوا الرؤية ولكنهم حرفوا معناها، قالوا إنه لا يرى بالأبصار وإنما يرى رؤية مردها إلى العلم، كأنما يقولون يعني رؤية بصرية، رؤية قلبية، عفوا كأنما يقولون هي رؤية قلبية بصيرية وليست رؤية بصرية. وكلا الأمرين انحراف عن السنة وضلال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ليش يؤول كما أول المعتزلة؟ رد النص المعتزلة وكذبوا النص. ماذا قالوا؟ ناظرة يعني إلى ربها ناظرة من الانتظار. إيش هذا تأويل؟ هذا تكلف، هذا تكلف لا دليل عليه أبدا. ناظرة يعني ناظرة بأعينها. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأعظم نعيم لأهل الجنة رؤية الله تعالى في الآخرة. سيأتي التفصيل في هذا. وكلام أهل البدع الذين يعني منهم من كذب ورد للنصوص ومنهم من أول، سيأتي بيانه في موضعه، لأن الإمام أحمد أفرد رؤية الله في الآخرة، أفردها في هذه الرسالة بكونها أصلا من أصول السنة. وقوله رحمه الله: وإن نبت عن الأسماع. كأنك قرأت وإن نأت، بعضكم عنده إيش؟ نأت، لا يضر، معنى صحيح. وإن نبت نفس الشيء من النبوة، تقول العرب نبى الشيء أي بعد، ونبى السهم عن الهدف أي لم يصب، ونبى السيف أي لم يقطع من النبو، ونبى الطبع عن الشيء أي نفر ولم يقبل، كما في المصباح المنير الفيومي. فالشاهد أنه قال يجب أن نؤمن بهذه النصوص. وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها. والمعنى أن أحاديث القدر وأحاديث الرؤية، رؤية الله في الآخرة وغيرها من أصول السنة كأحاديث الصفات والإيمان، يجب الإيمان بها والتسليم بها وعدم الاعتراض عليها وعدم تفسيرها بالرأي، وإن كانت ألفاظها غريبة على السامع، ويستوحش الجاهل والمبتدع منها، لأن صاحب السنة لا يستوحش من الأحاديث، إنما الذي يستوحش من بعض الألفاظ من ليس عنده علم، أو بينه وبين النصوص خصومة، بينه وبين الأحاديث خصومة، صاحب بدعة فيستوحش من النصوص ولا يحب أن يسمعها، ولا يحب أن يسمعها أبدا. مع أنها نصوص المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يقول لا يجوز تفسيرها، المعنى لا يجوز تفسيرها بالرأي، وإن كانت ألفاظها غريبة على السامع ويستوحش الجاهل والمبتدع منها وينبو سمعه عنها، كلفظ النزول مثلا في أحاديث نزول الله في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فلا يقال فيه لما هذا اللفظ لما ينزل، ولا يقال فيه كيف ينزل، وإنما يقابل بالإيمان والتسليم وقبول الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة أنها أحاديث ماذا؟ صحيحة ثابتة، تلقاها العدول ونقلها الأئمة وأجمع على صحتها أئمة السلف، على صحتها ثبوتا وصحة معناها. والحق أن صاحب العقيدة الصحيحة لا يستوحش أبدا من أحاديث الاعتقاد الصحيح، بل يتقبلها بصدر رحب ويحبها وتطمئن نفسه إليها ويعتقد مدلولها الصحيح الذي دلت عليه، بخلاف أهل الكلام والبدع، فإن نفوسهم تشمئز من أحاديث أصول السنة وتستوحشها نفوسهم وتنبو عنها أسماعهم. أخرج الإمام الدارقطني في الصفات عن العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروى في الرؤية، أي رؤية الله، والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره على عباده، يعني وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، في أحاديث أن الله عز وجل كان عرشه على الماء، وأول ما قال أول ما خلق خلق القلم، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فيقول أو تقول جهنم قط قط، أي اكتفيت، وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. له الكيفية، ما في كيفية، ما في سؤال عن الكيفية، نعم انتهى كلامه. وأخرج أبو بكر الخلال عن أبي بكر المروذي رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، اعترض فيها كيفما جاءت، فقال الإمام أحمد يجفى، الذي يعترض على هذه الأخبار الأحاديث الصحيحة ويردها ويقول فيها لما وكيف، قال الإمام أحمد فيه يجفى، أي يهجر، لأنه خالف المسلك الواجب اتباعه في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام أحمد: ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الأخبار كما جاءت، يسلم الأخبار يعني الأحاديث كما جاءت. ثم قال رحمه الله: وأن لا يرد منها جزءا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. جاء في بعض الروايات جزءا واحدا وفي رواية أخرى حرفا واحدا، فهذا هو الواجب تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يرد منها جزءا واحدا ولا حرفا واحدا، للأدلة الكثيرة التي سبق ذكرها، التي بعضها يوجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضها يبين أن طاعة الرسول من طاعة الله، وبعضها يوجب الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، وغيرها من الأدلة التي سبق شرحها وبيانها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقوله عليه الصلاة والسلام، أو قوله تعالى مبينا أن السنة كالقرآن تماما وحي، إلا أن الفرق بينهما أن القرآن يتعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة إلا به، لكنها وحي كالقرآن بنص القرآن، عندما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو عمله أو أقر على عمله فهو حجة وحق يجب الأخذ به، لا يقال فيه لما وكيف، خاصة في باب الاعتقاد، ولا يرد. يفهم، نعم يفهم، لكن لا يقال فيه لما وكيف من باب الرد والجحود والتكذيب. نعم. أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وهو في الصحيحة للشيخ الألباني عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، قالوا له: لا تكتب. قالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب. لما تكلموا معه بهذا الكلام أمسك عن الكتاب، بطل يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا يقول الإمام أحمد لا يجوز أن يرد من حديثه جزء واحد ولا حرف واحد ولا كلمة واحدة؟ لأنه لا يخرج من فيه إلا الحق، طالما هو حق يجب أن يؤخذ ولا يقابل إلا بماذا؟ بالأخذ والتسليم والإيمان والرضا. ثم قال رحمه الله: لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس، يعني القياس الفاسد وليس القياس الصحيح، والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم، يعني أهل الكلام، استماعك منهم، إن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. أمثل على هذا كثير، الأمثل على هذا كثيرا، ممن كان بحرا في العلم بل ربما أشير إليه بالإمامة كابن عقيل مثلا، كان بحرا في العلم أبو الوفاء ابن عقيل من علماء الحنابلة، لم يستمع إلى نصح أئمة الحنابلة في ذلك الزمان ألا يجلس إلى أهل الكلام والمعتزلة، جالسهم فتأثر بهم ودخلت الشكوك إلى قلبه حتى صار يدخل علم الكلام في مؤلفاته، حتى أنكر عليه علماء زمانه أئمة الحنابلة في ذلك الزمان، وبعضهم أفتى بحل دمه حتى يتوب فتاب بعد ذلك وتراجع. الشاهد من هذا الكلام أنه حتى لو كان بحرا في العلم لا يأمن على نفسه، وأبو الوفاء بن عقيل لا يأتي شيئا أمام أيوب السختياني رحمه الله الذي كان أهل البدع وأهل الكلام يقولون له: نكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، أخاف على نفسي، يخاف على نفسه من الشبهات، فكيف بالذي يذهب إلى أهل الضلال والبدع والشبهات ويجلس إليهم ويقول: أنا أستمع وأميز فما كان حقا آخذه وما كان باطلا أرده. كيف تستطيع أن تميز؟ كم من الشباب انحرفوا انحرافا كبيرا عن السنة بسبب مجالستهم لأهل البدع وأهل الكلام والأهواء والفلسفات والتحزب. انحرفوا عن السنة وهم يقولون أنا آخذ الحق وأدع إيش الباطل، وإذا بهم لا عرفوا ما هو الحق وانجرفوا مع الباطل وتأثروا بالباطل، والقلوب متقلبة والشبهات خطافة. يقول: والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. انتهى كلامه. وقد سبق شرح هذا الباب، فليس من منهج السلف الصالح الخصومات في الدين ولا الجدل مع أهل البدع أو غيرهم ممن يكون الجدل معه لغير فائدة ولغير مصلحة شرعية مرجوة، كما لو كان المجادل لا يقصد سوى الخصومة والغلبة وتقرير بدعته ورد الحق والسنة، فهذا لا يجادل مباشرة لأنه لا نفع في مجادلته، ولكن يجادل بالردود العلمية والمؤلفات النافعة والتحذير منه ونقض شبهه كما فعل السلف في مؤلفاته. رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة وفيما تأولته من القرآن وحملته على غير محمله. رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي. نعم، وهكذا رد العلماء، ردوا وبينوا، ما جلسوا يناظرونهم، ردوا وبينوا للناس وحذروا منهم بأسمائهم كما سيأتي بيان ذلك. يعني بعض النقول أتيت بها لتعلموا أن من منهج علماء السلف رحمهم الله أنهم كانوا يحذرون بالأسماء، يذكر الاسم، لا يكفي بالتحذير، لا يكتفي بالتحذير العام، لأنه مش كل واحد يفهم التحذير العام، وإنما يحذرون من أهل البدع بأسمائهم. وهذا بخلاف شخص مريد للحق، طالب له، راغب فيه، مسترشد، يأتي يسأل سؤال مسترشد، ولكن عنده ولا يقصد الغلبة والظهور ولا يقصد صرف الناس إلى بدعته، ولكنه يقصد الحق ويبحث عنه. فهذا وإن كان الحق مشتبها عليه وعنده إشكالات فإنه يجالس إذا علم منه الصدق ويرغب ويبين له وتدفع شبهاته، وعلى هذا المعنى تحمل النصوص التي أجازت الجدل، مثل قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، قيدها بماذا؟ بالتي هي أحسن. فالجدل بالتي هي أحسن من المجادل والمجادل، من المجادل بالحجج والبينات وبالأسلوب الذي فيه الرفق واللين، ومن المجادل بأن يكون عنده رغبة في معرفة الحق وصدق في معرفته واتباعه، وجاء مسترشدا لا مجادلا بالباطل. قال البغوي في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. انتهى كلامه. فينهى عن تعلم الجدل وينهى عن تعلم علم الكلام، لأنه لا فائدة فيه، ليس من العلم النافع، بالعكس هو علم ضار، هو علم ضار. يعني هناك علوم دنيوية تكون من العلوم النافعة للإنسان في دنياه هي خير من علم الكلام، كما لو تعلم مثلا صنعة أو مهنة أو تعلم كيمياء أو فيزياء أو غير ذلك، فيه نفع لنفسه ماديا وللناس، نعم فيه نفع. أما علم الكلام لا نفع فيه، وهو من العلوم التي تلصق بالدين ولا وجه لهذا الإلصاق، لأنه ما في شيء في الدين عندنا اسمه علم الكلام والجدل والسفسطة والفلسفة، إنما أدخلت هذه العلوم إلى الإسلام على حين غفلة من أهلها، وأول ما أدخلت وقف لها علماء الإسلام وقوفا أو سدا منيعا أمام توغلها، ومع ذلك تأثر بها كثير من الناس وحصر عندهم الضلال في مسائل الإيمان والأسماء والصفات والقدر وغير ذلك والأخبار الغيبية وكيفية التعامل مع السنة. نعم. وقوله رحمه الله فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن، هذا الكلام قال مكروه منهي عنه. المقصود هنا الكلام على طريقة أهل الكلام والرأي الذين ينفون الصفات ويبطلون القدر، فهذا لا شك كلام محرم، والجدال فيه مع من لا يقصد إلا الجدل ولا يقصد إلا الخصومة أيضا كلام وجدال محرم. أما رواية هذه الأحاديث والآثار الصحيحة للناس وبيان معناها الحق وما تضمنته من جمل في الاعتقاد الصحيح، فهذا أمر لا بد منه. والإمام أحمد لا يقصد هذا، لا يقصد في قوله الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، إنما يقصد أنه مكروه يعني محرم وممنوع منه إذا كان على طريقة إيش؟ أهل الكلام والجدل، وبنفس الطريقة التي فيها إبطال للأحاديث التي جاءت في مسائل الاعتقاد والقدر وغيرها. فكلام الإمام أحمد هذا إنما هو تقرير بما سبق بيانه من نهيه الشديد عن الكلام بالدين بالرأي والهوى. الدين ليس بالرأي وليس بالهوى، الدين نص فقط، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إليكم من ربكم، الشرع المنزل. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. حب الرمان إيش لونه؟ أحمر. فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب لما رأى من اختصامهم في القدر، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. بالاختصام بماذا؟ بالاختصام في القدر والاختصام بالأحاديث المتعلقة بالسنة والاعتقاد. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما راوي الحديث ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. أنه غبط نفسه أنه في ذلك الوقت ما كان موجود في النفر الذين غضب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وزجرهم. هؤلاء الذين زجرهم عادوا لمثل هذا؟ أبدا، أصحاب النبي عليه السلام، النبي عليه السلام رباهم وعلمهم وزكاهم، وكان من خصائص رسالته إيش؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا من التزكية، يربيهم على الإسلام الصحيح. بعد ذلك نقلوا هذه الأحاديث للناس وعلموا التابعين وعلموا صغار الصحابة وعلموا الناس الذين جاءوا بعدهم أنه لا يجادل في القدر ولا يجادل في أصول السنة. فهذا أيها الإخوة من أدلة النهي عن الجدال والخصومات في القدر وغيرها من أصول الاعتقاد. ثم قال رحمه الله ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار، يعني وإن أصاب السنة بكلامه لكنه سلك غير مسلك السنة وإنما سلك مسلك علم الكلام فتوصل إلى ماذا؟ توصل إلى السنة، لا يكون بسبب هذا المسلك من أهل السنة، لأن أهل السنة مسلكهم اتباع الآثار. فلا ننظر إلى النتيجة ولكن ننظر إلى أيضا الوسيلة، الوسيلة يجب أن تكون صواب والنتيجة يجب أن تكون أيضا صواب، والنتيجة تكون صوابا إذا كانت الوسيلة صحيحة وصواب. فهنا يبين الإمام أحمد الطريقة المرضية في شرح معتقد أهل السنة وبيانه، تلك الطريقة ليست قائمة على الجدل والمناظرات والخصومات في الدين، وليست قائمة على علم الكلام والرأي، ولا على التوسع في الردود واستعمال الألفاظ المجملة المبتدعة ونحو ذلك. فمن توصل إلى إثبات السنة أو إصابتها بهذه الطرق لا يكون من أهل السنة، لأنه أتى الدار من غير بابها وسلك غير مسلك السلف الصالح رحمهم الله في الإثبات والحجاج، لأن طريقة السلف قائمة على اتباع ماذا؟ اتباع الآثار والتمسك بها ظاهرا وباطنا. والآثار هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه من بعده، فتلك الآثار تروى وتشرح وتبين ويلتزم بما فيها من العلم والعمل. ومن سلك غير هذا الطريق وقع في البدع والشبهات ولا بد. ولذلك لما رد الأشاعرة على المعتزلة بعلم الكلام وليس بالسنة والآثار أوقعوا الناس بمآزق عقدية ومشاكل وشبهات هي في الحقيقة أسوأ مما أحدثته المعتزلة، فكانوا أضر على الدين من المعتزلة، وذلك لظهور منهج هؤلاء وخفاء منهج هؤلاء. المعتزلة منهجهم إيش كان؟ واضح، يكذب ينفو. أما هؤلاء منهجهم خفي، لا يعرفه إلا من عرف السنة. لهم الأشاعرة كان منهجهم خفيا، فكانت طريقتهم في الرد على المعتزلة بعلم الكلام أسوأ من طريقة المعتزلة أنفسهم. قال الإمام أبو نصر عبيد الله ابن سعيد السجزي أو السجزي بكسر السين، المتوفى سنة 444، قال في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال: فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقول، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ، وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو ينظر في قوله. قال: وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به. هذه طريقتهم. قلت لكم مرة إنه كتاب من كتب أهل الكلام في أصول الفقه للآمدي، الآمدي ذكر في بعض التراجم، ذكر هذا الذهبي عنه أنه ما كان يصلي، هذا يعتبر من كبار علماء الكلام، إمام من أئمتهم يعتبر. تقرأ في كتابه 100 صفحة والـ200 في أصول الفقه اللي أدخل فيها علم الكلام والاعتقادات الباطلة ولا ترى فيها حديثا واحدا ولا آية واحدة. فهذا مصداق كلام هذا الإمام الخبير. كذلك كتاب الفخر الرازي الذي تاب في آخر حياته ونقلنا كلامه، مما يدين كل صاحب هوى ممن يحرف معاني كتاب الله تبارك وتعالى، أنه انظر أهل التأويل وأهل التحريف هؤلاء رؤوسه، الواحد منهم في آخر حياته يموت ويقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي وعلى عقيدة عجائز نيسابور، صار مثل العجائز مثل العوالم. نعم، فيقول: معلوم منهم أجمع اجتناب النقل يعني النصوص كتاب السنة والقول به، بل تمحينهم لأهله ظاهر. إنهم يمتحنون الناس بالنصوص، يبتلونهم يختبرونهم، وإن من كان متبعا لتلك النصوص معرضا عن علم الكلام يعني أكثروا فيه الكلام واتهموه، قالوا فيه مثلا ماذا؟ حشو، قالوا فيه إيش مثلا؟ مجسم، العياذ بالله، كما كانوا يصفون أئمة الحنابلة يقولون في ذلك الزمان عنهم، لأنهم يثبتون الصفات أنهم حشوية ومجسمة. معاذ الله، معاذ الله من هذه الاتهامات. اتهامات في كل زمان تأخذ إيش؟ تأخذ الصورة، تأخذ اللون. لذلك الزمان هيك كانت اتهاماتهم لأهل السنة. حتى بعضهم كان يقول، يلمز علماء السنة ماذا يقول؟ يقولون: هؤلاء نبيهم أحمد بن محمد. أعوذ بالله، أعوذ بالله، الإمام أحمد رب الناس على اتباع الكتاب والسنة، وكان من أكثر الناس زهدا ورعا، كان لا يقبل درهما من السلطان، درهم. تعرفوا ليش هجر ابنه صالح؟ أظن صالح هجره وسكر الخوخ بينه وبين الخوخ، يعني شباك أو يعني نافذة أو يعني باب يمر بين بيت الإمام أحمد وبيت ابن صالح، هجره ومات وهو هاجر له لأنه قبل ابنه صرت السلطة، قبل منه دراهم، مع أنه ذلك الزمن السلطان في ذلك الوقت قبل أن يموت الإمام أحمد كان سلطانا صالحا، رفع الله عز وجل به السنة بعد المأمون اللي امتحن الناس بخلق القرآن، وبعد المعتصم أما الوافق جاء المتوكل، فرج الله عز وجل عن أهل السنة، رفع منار السنة هذا وقرب الناس، وكان يستشير الإمام أحمد، يرسل إليه الناس يسألونه نوظف فلان هذا من أهل السنة لمن أهل البدعة. تخيل كيف الله عز وجل أعز أهل السنة بعد 22 سنة من الابتلاء الذي صب على رأس الإمام أحمد صدما، ولكن بالصبر واليقين تنال الإمام بالدين. ومع ذلك من سلطان صالح كان يرفض أن يأخذ درهما، وعاش على الخبز اليابس ومات على الخبز اليابس وفي بيت من الطين. في هذا الزمان الشيخ الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في بيت من الطين مات، في بيت من الطين، مع أنه قادر أنه يعني تكون عنده كل الأموال، إن كل مكان يأتي يجعله لطلابه طلبة العلم وقف. دول علماء، علماء السنة، مش أصحاب الكسور والتباهي بها وعامل اللي فيها عالم واقف على باب السلطان ليل نهار لعامة الناس بالعمل وبكفره، ولكن من وراء هو واقف على بابه يأخذ ويلبس عليه ويلبس على الناس، ولكن عن منبر بده الجمهور بكفر الحاكم، ومن وراء بروح عنده. هذول علماء سوء، نعم علماء السوء. لذلك انظروا إلى طريقة علماء السنة أنهم كانوا يرهبون من الوقوف على باب السلطان، يقول لك فتنة، بعضهم كان يضرب بالصياط من أجل أن يتولى القضاء ويرفض، ومنهم أبو حنيفة مش ضرب بالصياط أبو حنيفة مشان يتولى القضاء ورفض، لأن هذه المناصب فتنة، يقول لك أنا بدي أخذ هذا المنصب فتنة، لا خليني بالعلم وخليني لطلبة العلم. وهكذا العلماء الربانيون. نعم. إذن يقول: بل تمحينهم لأهله ظاهر ونفورهم عنهم بين وكتبهم عارية عن إسناد، بل يقولون قال الأشعري وقال ابن كلاب وقال القلانسي وقال الجبائي، فأقل ما يلزم المرء في بابهم أن يعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده موافقا له ومستخرجا منه قبله، وإن وجده مخالفا له رمى به. قال: ولا خلاف أيضا في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين، ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثا بل يسمى سنيا متبعا، وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من أخبار الآحاد وهي لا توجب علما وعقله موجب للعلم، يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا مخالفا. ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أول وهلة، ويعلم أن أهل السنة نحن دونهم. أهل السنة من كان على هذا المعتقد يقول نحن أهل السنة مش أهل الكلام، وأن المبتدعة خصومنا دوننا، وإن أكثر من الهذر والكلام قال هم دوننا، إلى أن قال: ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء أي المعتزلة، الآن بدأ يسمي بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم أبو محمد ابن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري، وبعدهم محمد بن أبي تريد بسجستان اللي هو أبو منصور الماتريدي، وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصر. قال: وفي وقتنا، في وقتنا انظر التحذير بالاسم، أبو بكر بن الباقلاني ببغداد، وأبو إسحاق الإسفرائيني، وأبو بكر بن فورك بخراسان. قال: فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم، ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة. وقال في موضع آخر من كتابه: والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضررا على عوام أهل السنة من هؤلاء، لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستقفي. إيش الاستقفاء؟ يعني الإتيان من القفا، مثل ما منقول بطعم بالظهر. هؤلاء المعتزلة ما استقفوا، وإنما جاءوا بوضوح بالضلالهم. قالوا الله لا يرى بالآخرة، القرآن مخلوق واضح. الأشاعرة قالت لا، في رؤية، ولكن رؤية مردها للعلم، رؤية علمية مش بصرية. قالوا القرآن غير مخلوق المعتزلة، ولكنه عبارة، قالوا هو كلام الله غير مخلوق، ولكنه مش كلام حقيقي، كلام نفسي عبارة عن كلام الله. شوف إيش عملوا، لفوا الدوران هذا، إيش عمل في الناس، عرفتم؟ نعم، الاستواء. المعتزلة قالوا والجهمية ما في استواء، ريحوا حالهم، ريحوا الناس، والناس عرفت حالهم وعرفت ضلالهم، فحضرتهم وما جلسوا معهم، وظلهم اسمهم معتزلة شاذين وإيش منبوذين. لكن الأشاعرة قالوا لا، في استواء، ولكن استواء بمعنى الاستيلاء، لا نكذب لفظ الاستواء، ولكن الاستواء يعني الاستيلاء، كأن الله عز وجل خلق العرش وكان مش قادر على العرش ثم استولى عليه. لأن الاستيلاء لا تكون إلا بعد عن بعد إيش، الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة وبعد عجز. اثنين بكونوا ملكين بتنازعوا على بلد من البلدان، أحدهما يعجز والآخر يتغلب، فيستولي الآخر على بلده، مثلا يستولي على حكمه، هذا الاستيلاء، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. لذلك هؤلاء قالوا ما في استواء، ولكن الأشاعرة ماذا قالوا؟ طولوا الطريق على الناس وأوقعوهم بالشكوك والحيرة، وجعلوا الناس يردون عليهم، وخطورتهم أنهم كانوا يلبسون لباس السنة ويقولون نحن نذب عن السنة ونحن ندافع عن السنة. نعم، قال وقد أظهرت مذهبها ولم تستقف ولم تموه، بل قالت إن الله بذاته في كل مكان. المعتزلة يقولون إن الله، والجهمية إن الله بذاته في كل مكان، والله عز وجل علي عن ذلك. الله عز وجل على عرشه بذاته، استوى على عرشه بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. قالوا إنه غير مرئي، لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا قوة ولا إرادة ولا كلام ولا صفات مضافة إلى ذاته لازمة لها، بل هذه الأشياء وأفعال له محدثة في غيره. قالوا إن القرآن مخلوق، وإن من مات من غير توبة من أصحاب الكبائر خلد في النار مع الكفار. قالوا إن الحوض والشفاعة والميزان لا أصل لها، إن من زنى أو سرق ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وسمي فاسقا، وإنه في الآخرة مع الكافرين مخلد، وإن الدار إذا لم يظهر فيها قولهم هي دار حرب. قالوا إذا الدار التي لم يظهر فيها قول المعتزلة هي دار حرب، وإن من انتحل مذهب أهل الأثر واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها قالوا فيه حشوي، وعند التحقيق هو عندهم كافر، فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنبوه وعدوهم أعداء. أما الأشاعرة فعلى الشرح الذي ذكرته لكم، استقفوا وموهوا واستخدموا علم الكلام في الرد على ماذا؟ على المعتزلة، فطولوا الطريق على الناس وأدخلوهم بالحيرة والشكوك والاضطراب، فلا هم للمعتزلة كسروا ولا للسنة نصروا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.